بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا اللقاء نستفتح دروسا في واحد من الكتب المهمة في باب العقيدة على طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. فالكتاب الأصل المعني هو كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. والكتاب الذي سيكون معنا في تقريب معاني هذا الكتاب وسيكون بين أيدينا نتوصل به إلى فهم ما خط ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة التدمرية، هو كتاب تقريب التدمرية لشيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ويأتي هذا الشرح في هذا البرنامج لأن هذا البرنامج له تركيز خاص على التأصيل والتأسيس في هذا الباب العظيم من أبواب الدين، بل هو الأساس وهو العقيدة، وضبط هذه المسائل بضبط أهم الكتب التي جاءت في هذا الباب مع مراعاة التنوع فيها بين ما هو في أبواب العقيدة عامة وبين ما هو خاص في أبواب التوحيد وبين ما هو يبين من خالف التوحيد. وبمشيئة الله عز وجل فإن ضبط هذه المتون العلمية المحققة التي بها علم مصفى هو من التوفيق وهو من السداد، فنسأل الله عز وجل أن يكون العلم الذي يدرس فيها نافعا وأن يكون العمل صالحا وأن يبارك الله عز وجل فيه وفي هذه الجهود. وقد حرصنا في هذه الكتب كما مر عليكم على أن يقوم بتدريسها مشايخ إخوة وأخوات لهم عناية بتدريسها ولهم مزايا في تقريبها، ونحسب أننا وفقنا في ذلك ولله الحمد. ومن باب إكمال ما بدأوه فإني أحاول أن أقرب هذا التقريب وأن نتدارس هذه الرسالة القيمة العظيمة في مجالس إن شاء الله عز وجل معدودة، وبعدها نواصل في أمر الفرق، ونحن نقترب على نهاية هذا البرنامج في الجزء الخاص بدراسة أهم المتون وأهم الكتب فيه. هناك برامج أخرى يشارك معنا فيها بعض الإخوة كالمقارنة بين بعض كتب مجمل العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، المقارنة بين مجموعة من الكتب، والتدريب على مهارة صياغة عقيدة أهل السنة والجماعة لأجل تقديمها مكتوبة أو تقديمها في محاضرة. والجانب المهاري بلا شك هو جانب مهم في هذا البرنامج. هذه الرسالة، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجدت عناية وجدت احتفاء من علماء المسلمين، وجدت عناية، فهي الآن تدرس في جملة من كليات الشريعة سواء كان في قسم العقيدة وهو القسم الخاص بهذه الموضوعات في كليات أصول الدين أو في كليات الشريعة وغيرها من كليات العلوم الشرعية التي تتخصص في دراسة الشريعة أو غيرها من الدراسات الفقه والأصول أو في غيرها أو في التفسير، وتدرس هذه العقيدة وتدرس ويعتنى ببيانها وتوضيحها. هي وجدت العناية، ولذلك كان هناك جهود في هذا الكتاب ذكر منها العلامة ابن عبد الهادي في العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذه الجهود وذكر أسماء الكتاب. وتسمية الكتاب هل هو الرسالة التدمرية أم العقيدة التدمرية أم ما هو الاسم؟ بعض كتب أهل العلم ينتشر ذكر الكتاب ينتشر ذكر الكتاب باسمه المشهور، وبعضها أصحابها يضعون له تسمية خاصة مطولة، وهذا الباب ينبغي العناية به، ينبغي العناية به، لأن البعض قد يطلق اسم الكتاب بالمعنى غير المشهور به، وهذا نجده في كثير من الكتب. في كتاب العقل والنقل ابن تيمية بعضهم يقول العقل والنقل، وبعضهم يقول تعارض العقل والنقل، وبعضهم يقول موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. في أصول الفقه كثير منها، أصول السرخسي وغيره، وأصول الجصاص وغيرها، أصول البزدوي، فيشتهر مثلا بأصول فلان وله اسم مفصل. وهذا الباب من الأهمية بمكان ضبطه والعناية به، لأنه يقع أحيانا فيه الزلل. ابن عبد الهادي يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مصنفاته، يقول وله قواعد كثيرة في سائر أنواع العلوم، منها قاعدة في الصفات والقدر تسمى تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، وهي المعروفة بالتدمرية. يعني في الأول أشار إلى الموضوع المضمون، مضمون هذه الرسالة، فقال قاعدة في الصفات والقدر. طبعا موضوع الرسالة سيأتي بعد قليل إن شاء الله أنها في الصفات وفي الشرع الجزء الثاني، جزئين في جزئين هذه الرسالة، في الصفات وفي الشرع والقدر. قال تسمى تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، هذا الجزء الأول من الرسالة، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، يعني بين الشريعة والقدر، التلازم والترابط بينهما، وهذا هذه تسمية. قال وهي المعروفة بالتدمرية، لأن هذه الرسالة أرسلت إلى أهل تدمر في جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهم. وتدمر هي مدينة في وسط سوريا في بادية الشام، هي تقريبا في منطقة مرتفعة 400 متر فوق سطح البحر، وتبعد أكثر من 200 كيلو شمال العاصمة، وهي واحة واستراحة ومنطقة أثرية، وكانت محل التقاء القوافل التي تكون للتجارة بين الصين وروما في بلاد أوروبا، كانوا يأتون من خلالها، وهي في الوسط شمال سوريا، وتبعد عن حمص 160 كيلو. تعرف هذه الرسالة وتشتهر بالرسالة التدمرية لأنها جواب لأهل تدمر. كذلك ابن تيمية نفسه رحمه الله ذكر التدمرية في مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتاب تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية المجموع الذي حققه عبد الصمد شرف الدين. يقول ابن تيمية وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية الملقب بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به، فيقال كل ما ورد به الخبر أثبتناه، وما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه، وتكون عمدتنا في النفي وفي النفي على عدم الخبر، بل هذا غلط لوجهين. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، الشاهد في هذا النقل أنه قال: وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية الملقب بالتحقيق بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. في مقدمة تحقيق الرسالة التدمرية، ولها تحقيق قام به الدكتور محمد السعوي، هذا التحقيق في مقدمته ذكر مجموعة من الأسماء، فذكر منها مما وجده على أسماء المخطوطات، ووجد هذا تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. وتعرف هذه الرسالة بالقواعد التدمرية والرسالة التدمرية، يقول هذا كله وجده على المخطوطات وعقيدة التدمرية والعقيدة التدمرية، وجد عقيدة التدمرية. قد يكون هذا من النساخ أحيانا يحصل، فيختصرون، بدل أن يكتب العقيدة التدمرية كتب عقيدة التدمرية أو العقيدة التدمرية أو الرسالة التدمرية أو القواعد التدمرية، هذا كله وجده. ولا إشكال في كل ما ورد في أسماء هذا الكتاب أنه يدور بين الاسم المختصر الذي اشتهرت به الرسالة التدمرية، وحتى بات كلمة التدمرية فقط كلفظ هذا هكذا يطلق التدمرية على هذه الرسالة، مع أن في تدمر كانت مملكة كاملة، لكن هذه الرسالة من شيخ الإسلام ابن تيمية بدا عليها هذه الشهرة العظيمة بين المسلمين، وصارت علما. إذا أطلقت كلمة التدمرية مباشرة يطلق على هذه الرسالة. في نقل عن تلميذ شيخ الإسلام وهو ابن القيم رحمه الله الذي اعتنى بأسماء كتب ابن تيمية، يقول المحقق: أورد ابن القيم ابن قيم الجوزية في رسالة أسماء مؤلفات ابن تيمية ذكر فيها يعني كتابين: تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات، وذكر بعدها التدمرية، قال: بحث فيها حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وقد يكون هذا من التصحيف أو من الخطأ، لأن الفصل بينهما جعل الإثبات في الأسماء والصفات رسالة، والتدمرية هو الجمع بين القدر والشرع رسالة، هذا قد يكون يعني فيه تصحيف أو فصل لشيء مكتوب مستمر ثم انقطع. وحقيقة هي جزئين، الرسالة من هذا الباب هي تتكون من جزئين: جزء في الصفات، ثم جزء آخر منفصل في أمر القدر والشرع، في الشرع والقدر الجمع بينهما. ولذلك هذه الرسالة من الرسائل المهمة التي جعلناها نحن في النهاية هذا الباب، لأن المرور عليها كأنما هو مراجعة لما مر معنا في هذه الأبواب التي تمت دراستها ولله الحمد في الفترة الماضية. هذه الرسالة اعتنى بها العلماء، وإذا قلنا اعتنوا، أولا التحقيق، من أفضل تحقيق حقق لهذه الرسالة هو تحقيق محمد بن عودة السعوي في رسالة علمية. هذا الكتاب محقق منذ تقريبا 1405 تم تحقيق هذا الكتاب. هناك شروح لهذه الرسالة وهناك اعتناء بها، فقد شرحها الشيخ فالح مهدي، وهذا الشرح مشهور، وهو من أقدم الشروح لها، من أقدم الشروح لهذه الرسالة، وهو الذي كان معتمد في الجامعات يوزعونه على الطلاب ليطلعوا عليه في شرحها، ويسمى التحفة المهدية. التحفة المهدية الشيخ فالح مهدي شرح في هذه الرسالة، وجد هذا الكتاب عناية، ولذلك طبعته الجامعة الإسلامية وطبعته بعض الجامعات فيما أعلم، واعتنوا به، وهو من الشروح الجيدة للرسالة التدمرية. هناك بعض الدراسات عنها. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى حاول أن يقرب، وهذا نوع من أنواع التأليف، وهو أنه يقرب المعنى من الكتاب بحذف أو بإضافة، فإن التقريب ليس هو الاختصار الذي نحن بدأنا فيه في كتاب شرح مسائل الجاهلية. الاختصار عرفنا ضوابط الاختصار وكيف يكون الاختصار، لكن التقريب بمعنى التسهيل، والتقريب تتضمن أنه له أن يضيف أو أن ينقص أو أن يزيد أو أن يغير في العبارة مع بقاء المضمون ومع بقاء المعنى الأساس في هذا التقريب. فالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أراد أن يقرب هذه الرسالة، ولذلك وجد هذا التقريب وقد كتبه أولا بخط يده، وقبل أن يطبع كان مصورا مخطوطا بخط يد الشيخ رحمه الله، ولما خرج مكتوبا بخط يد الشيخ فرح به الناس كثيرا واستفادوا منه، ثم طبع. والشيخ رحمه الله لما قرب هذه الرسالة في تقريب التدمرية فإنه قصد بذلك التسهيل ووضع هذه الرسالة للناس حتى يستفيدوا منها، ووضح هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وبينه في بيان واضح. ومما قال في ذلك لعلنا نقف على بعض كلامه في هذا أو أن نؤجله قليلا. طيب، هذه الرسالة من الجهود التي كانت فيها هذا التقريب من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، ثم من عناية الشيخ بهذا الكتاب وبهذه الرسالة أنه قام بشرحه، شرح الرسالة التدمرية نفسها، شرح تقريب التدمرية نفسه. هذا التقريب قام الشيخ رحمه الله بشرحه وهو كذلك مطبوع. هناك عناية خاصة بمصطلحات هذه الرسالة، وهو توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية، توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية، وهذا للأستاذ الدكتور محمد الخميس، فالتأليف قد يكون بشرح وقد يكون باختصار وتلخيص وقد يكون بتقريب وتسهيل وقد يكون بدراسة جزئية مصطلحات معينة أو عناية بجانب معين. بعضهم كان يعتني في كتب برجال بالرواة، بعضهم يذكر الغريب يهتم بغريبه، بعضهم يهتم ببلدانه التي تضمنها، وهذا مجال فيه يتنافس المتنافسون. الجملة السابقة التي أردت ذكرها، الشيخ رحمه الله يقول: والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ ابن تيمية أهل تدمر، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها. هذه شهادة من الشيخ محمد العثيمين للرسالة التدمرية أنها من أحسن وأجمع ما كتبه شيخ الإسلام في موضوعه على اختصارها. ومن أجل ذلك يقول: فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدمرية. هذا كلام الشيخ وضحه كما يقولون عندنا في منهج البحث الآن. هذا منهج البحث، منهج بحثه الشيخ. طبعا يقول لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها مع زيادة ما تدعو إليه إلى وتقريب معانيها، هذه أهداف هذه الرسالة، يعني هذا أهداف البحث. وأهداف البحث تكون مقابل مشكلة، لابد أي بحث ينبغي أن تكون هناك مشكلة يحلها، فمشكلة البحث يتبعها أهداف البحث. قال مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه، هذا المنهجية التي يسير عليها، وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدمرية. هذا كلام الشيخ رحمه الله في الذي سيأتينا وسنتكلم عنه، أنه لماذا ألف هذه الرسالة ولماذا تكلم عنها في هذا التقريب واعتنى به وقام به. في شرحه لهذا الكلام قال: طريقتي في هذا أني ألم شعثها وأجمع شملها، لأن الشيخ ابن تيمية رحمه الله من الناس الذين إذا كتبوا لم يرجعوا إلى ما كتبوا في الغالب. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الشيخ أنه في الغالب ما يرجع، هذا لعلها نتيجة توصل إليها الشيخ بالتتبع. والشيخ ابن عثيمين كما نعرف تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية واضح جدا جدا في فقهه وفي اختياراته، حتى أن هناك رسائل علمية تربط بين الشيخ محمد وشيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته وفي تأثره به. وشيخ الشيخ ابن عثيمين وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تأثره بشيخ الإسلام وابن القيم كبيرا جدا جدا، حتى إن الرسائل العلمية التي كتبت في جهود هذا الشيخ غالبيتها وأكثرها ركز على قضية تأثر الشيخ في كل علم من العلوم يتكلمون عن، يربطون أن الشيخ تأثره بشيخ الإسلام وابن القيم هو الذي جعله يبدع في تأليف مؤلفاته ويجتهد فيها ببيان مذهب السلف مع العبارات وطريقة العرض وجودة الأسلوب وحسنه، مع التكامل في العناية بقضايا المعتقد والعناية بقضايا السلوك والعناية بقضايا العبادة والعناية بقضايا التربية والتزكية وغيرها. لذلك الشيخ رحمه الله يقول أن الشيخ كان من الذين إذا كتبوا لم يرجعوا إلى ما كتبوا في الغالب، وهو بحر زاخر أمواجه متلاطمة، بحر زاخر أمواجه متلاطمة، تجده ربما يستطرد في القول ويأتي بأشياء يخفى على كثير من طلبة العلم مناسبتها. طبعا هذا الشيخ الآن يبرر ويعلل لتقريبه، يقول: فأنا جمعت بعضها إلى بعض في أشياء متناسبة. وهذا بلا شك الذكر هذا الشيخ هنا هذا المدح لا بد منه، لأنه يبين ويوضح فائدة هذا الكتاب ودواعي عمل الدواعي التي كان من أجلها قيام هذا العمل. يقول: وكذلك زدت ما تدعو الحاجة إليه وحذفت ما يمكن الاستغناء عنه. والشيخ رحمه الله مع شدة احترازه وجودة فقهه لم يضرب مثالا في مقدمة شرحه لهذه الجزئية إلا في قضية الحذف. ربما موضوع الحذف وحذفت، يعني هل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية شيء يعني يحذف يعني لا في هذه الرسالة قد يتطرق إلى الذهن، يعني كيف حذف؟ يعني أنتم الآن لما سمعتم قوله فإن أزيد ما تدعو الحاجة إليه عادي جدا أخذتم الأمر، لكن أتوقع أن كل واحدة من الأخوات كلمات من يسمع الآن يقول: وحذفت ما يمكن استغناء، يعني كيف يكون؟ يعني ما هو الشيء؟ أو أن هناك استشراف لمعرفة ما هو الذي حذفه. فالشيخ مباشرة قال: ومما حذفته القاعدة السابعة لأن القاعدة السابعة في الواقع لا تخرج عن القواعد الست التي سبقتها. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كما سيأتي بعد قليل في عرض موضوعات هذه الرسالة ذكر سبع قواعد. قال هذه القواعد الشيخ القاعدة السابعة منها لا تخرج عن القواعد الست التي سبقتها ويظهر لي أن فيها سقطا. هذا السبب الثاني. السبب الأول أنه إذا حذفناها ليس هناك من إشكال. السبب الثاني أنه يظهر أن فيها سقطا لأنه في بعض كلامه ما لا يتلائم مع بعضه. شفتوا كيف؟ رأيتم كيف أن علماءنا لهم من الدقة ولهم من التوضيح والبيان ولهم ما مما يذكرونه مما هو يخطر بالبال أحيانا فيجعلون قبل أن يخطر على الإنسان هذا الشيء يجد الجواب. هذه كلها إجابة على إشكالات. لماذا أضفت؟ لأن هناك قاعدة سابعة هذه القاعدة يعني يغني عنها ما ذكر في القواعد الست. ثم إن هذه القاعدة فيها كلام لا يتلائم. ثم الشيخ رحمه الله كعادة أهل العلم يذكرون العلماء الذين سبقوهم ويذكرون العلماء بفضلهم. قال وقد حذفها الشيخ فالح ابن مهدي رحمه الله في شرحه. الشيخ فالح ابن مهدي كان في الرياض ودرس في المعهد العلمي في الرياض وكلية الشريعة في الرياض وتوفي فيها عام 1392 تقريبا 1972 بالميلادي في شرحه. وهي أيضا لا توجد في كثير من النسخ. وهذه المقدمة لا شك أنها تنير لطالب العلم ويعرف كيف نشأت إلى آخره في بيان مقدمته التي تكلم عنها في هذا الكتاب. إذن الشيخ رحمه الله أراد أن يخدم هذا الكتاب بالتقريب من خلال شرحه. طبعا الشيخ شرحه عدة سنوات الرسالة التدمرية ورأى أن الكتاب بحاجة إلى تقريب فأقام هذا التقريب. هناك كذلك من العناية بهذا الكتاب المقاصد السنية للرسالة التدمرية هذا نظم وشرحه. هناك نظم لهذه الرسالة ونظم الكتب أمر مشهور بين أهل العلم وبين العلماء. فكثير من الناس ينظم كتابا يجد كتابا فيعمد إليه ثم ينظم هذا الكتاب لأن النظم أسهل في الضبط وأسهل في الحفظ. هناك شرح مطبوع كذلك للشيخ عبد الرحمن البراك وهناك بعض التعليقات التوضيحات الأثرية خالد الدين الزبير وبعض هذه الجهود موجودة على هذه الرسالة. فهي قد وجدت العناية وقد وجدت الرعاية والاهتمام. فهي رسالة صغيرة لكنها عظيمة. ودرسنا للتقريب هو إن شاء الله جمع بين الأمور بالاطلاع على ما في هذه الرسالة في أصلها وفي موضوعاتها الأساسية مع الاطلاع على ما كتبه الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب. والشيخ رحمه الله من العلماء الأجلاء الذين وفقوا لشرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه كتبه ولله الحمد سارت بها الركبان. الشيخ رحمه الله ألف في بعض الكتب تأليفا وبعض الكتب هي شروح للدروس التي كان يعتني بتسجيلها وبضبطها وبالعناية بها. وورث الناس وطلاب العلم خصوصا أكثر من سبعة آلاف ساعة من الساعات الصوتية وهي الآن تخرج في كتب وخرج منها. وقريب وقبل فترة قريبة مؤسسة الشيخ التي اعتنت بإخراج هذا التراث أعلنت أنها وصلت إلى جميع شروح الشيخ فأخرجتها في كتب. وله شرح كذلك وأنتم درست مرة عليكم كتاب التوحيد له القول المفيد في شرح كتاب التوحيد وكذلك مهم. وهذا التنوع في التأليف يشير إلى المسيرة الرائدة الرائعة الموفقة لهذا الشيخ. فالشيخ له كذلك فتح رب البرية بتلخيص الحموية، الرسالة الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ لخصها في كتاب. وهكذا له مثل هذه التعليقات هنا، وله مثل هذا التقريب، وله شروح، فشرحه على الواسطية وشرحه على هذه الكتب هو يعتبر الآن من المراجع الأساسية والأصيلة في أبوابها. الكتاب موضوعاته موضوعات ينقسم إلى موضوعين كبيرين أساسيين، هما توحيد الصفات الأسماء والصفات، وهذا يأخذ من الكتاب يقع من الكتاب ثلثي الكتاب، ثلثي الكتاب هما في هذه القضية، وهو الأصل الأول. الأصل الأول من هذا الكتاب هو توحيد الأسماء والصفات، والأصل الثاني هو توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع وبالقدر. ركز الشيخ فيه على قضية توحيد الألوهية والأحكام الشرعية التي من خلالها يعبد الله عز وجل هذا العابد، ويربط في هذا والرباط في هذا بين الشرع والقدر. ومر معكم في شرح الطحاوية قريبا مع الأخ الشيخ دكتور شوقي قضية القدر ومعالم ما يذكر فيها من عند أهل السنة والجماعة، والربط بين القدر والشرع بلا شك شيخ الإسلام ربط بينهما، لأن بينهما تلازم، بين الشرع والقدر تلازم. فإن من أقر بالشرع، من أقر بالشرع يعني الأحكام الشرعية وأنكر القدر، نعرف كالقدرية الذين ينفون عن الله عز وجل العلم وينفون ويجردون الله عز وجل عن هذا الأمر، فهو طعن في ملكوته ونسبة له للعجز. ولذلك القدرية مر معكم أنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا العباد هم الفاعلين لهذه الأمور، وأنهم بإرادتهم وأنهم بكسبهم بأعمالهم، وأنهم الله عز وجل ليس له فيها سبحانه وتعالى من أمر، عكس الجبرية الذين جردوا المخلوق من كل فعل وجعلوه كالشجرة في مهب الريح. فهؤلاء القدرية نسبوا الله عز وجل إلى العجز وإلى عدم العلم، وهذا كله كفر بالله عز وجل، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فهو طعن في ربوبية الله، من أنكر القدر فهو قد طعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى وفي ملكوته، ونسبه إلى العجز ولا يجديه إيمانه بالشرع في ذلك. ومن أقر بالقدر وأثبت القدر لله عز وجل الذي يقوم على أربعة مراتب: العلم والكتابة، علم كتابة مولانا مشيئته، والخلق وهو إيجاد وتكوين. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قالوا: ومن أقر بالقدر وأنكر الشرع فقد طعن في حكمة الله وعدله. من أقر بالقدر ولكنه أنكر الشرع، أحكام الله التي شرعها لعباده لمصالحهم العاجلة والآجلة. كل الأحكام الشرعية جاءت للمصالح لتحقيقها، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فكل ما ورد في الشرع جاء ليحقق المصلحة لهذا الإنسان في عبادته لله عز وجل وطاعته، وفي أداء الحقوق، وفي سير هذه الحياة على نسق فيه حكمة الله عز وجل، فيه عدل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هما متلازمان، فلا بد من الإيمان بالقدر مع الإيمان بالشرع وبالاستسلام لله عز وجل فيما شرع سبحانه وتعالى. إذن الرسالة تنقسم إلى قسمين، قائمة على قسمين: القسم الأول يأخذ الثلثين، والقسم الثاني يأخذ الثلث. وإن أردنا أن نسرد سردا عاما ما تتضمنه هذه الرسالة، فالقسم الأول جاء في التوحيد والصفات، في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذه جعل بالجملة فيها مقدمة، المقدمة الشيخ ذكر فيها طريقة أتباع السلف، ثم أشار إلى المخالفين للرسل ثم رد عليهم. والمخالفين للرسل هنا الشيخ الذين قصدهم هم غلاة الباطنية والفلاسفة والمعتزلة. الرسالة التدمرية الشيخ الإسلام ابن تيمية جعل فيها أو جعلها في أصلين هكذا نتدرج. الأصل الأول في توحيد الأسماء والصفات، هذا الأصل جعل له مقدمة ببيان طريقة أتباع السلف الصالح، ثم أشار وبضدها تتبين الأشياء، بين المخالفين للرسل وهم الغلاة الباطنية والفلاسفة والمعتزلة، ثم رد عليهم، هذه المقدمة. ثم انتقل إلى الكلام في أصلين. وينتبه هنا لهذه الرسالة، نقول بإجمال أولا فيها أصلين وهما ذكرناهما التوحيد، والثاني الشرع والقدر، هذان هما الأصلان بالجملة اللذان تتكون منهما هذه الرسالة القيمة. لكن في الأصل الأول جعل أصلين، في الأصل الأول نفسه مثل ما نقول في الفصل الأول جعل فصلين، نحن الآن نصطلح فنقول في الفصل مبحثين ونقول في الباب فصلين، لكن داخل الأصل الأول جعل أصلين، وهما أصلان مهمان بلا شك، وفيهما قاعدتان عظيمتان، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات، وهاتان القاعدتان مهمتان، لأنهما أحدهما ترد على من أثبت بعض الصفات وأنكر البعض، فيقال له القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ومر معكم أن الأشاعرة والماتريدية يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض، والثاني القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا رد على من أنكر الصفات وأثبت الذات، فيقال القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا أثبتتم ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فأثبتوا صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وهكذا في الأصل الأول جعل الأصل الأول في أصلين ومثلين وخاتمة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل الأول اللي هو توحيد الأسماء والصفات جعله في مقدمة، وعرفنا الآن ما هي هذه المقدمة، ثم جعل الكلام في أصلين، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات، ومثلين. والمثل الأول ذكره وهو نعيم الجنة، والمثل الثاني ذكره وهو الروح. وهذه الرسالة يعني في هذين الأمرين الأصلين والمثلين فيهما باب الإلزام، يعني باب الإلزام، وهو مجال من مجالات بياني أو أسلوب من أساليب بيان المسائل الشرعية والرد على المخالفين. وباب الإلزام من الأبواب المهمة جدا، والعناية به بلا شك هي من التوفيق. فيقال لمن قال إنني أثبت بعض الصفات ولا أثبت الأخرى كالأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات، مع أن في بعضها أصلا كما قال السلف وفي إثباتهم الكلام كلام، لأنه جعلوا الكلام ليس هو الكلام الذي يثبته على السنة الصفة الفعلية أن الله يتكلم بما شاء متى ما شاء سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله غير مخلوق ومنه أنزل وإليه يعود، هم جعلوا كلام نفسي مستدلين بكلام النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهكذا يستدلون بكلام أقوام ليسوا بمسلمين حتى على عقائدهم التي ناقضوا بها صريح القرآن الكريم وما أجمع عليه السلف الصالح. في المثلين ذكر الشيخ الإسلام الجنة ونعيم الجنة ورد بها على من يقيسون في بعض الأقيسة فإن في نعيم الجنة، ورد كذلك بهذا المثال على الكلام على الباطنية، وكان له في هذا كلام متين وجيد، فإن نعيم الجنة يعرف بالأسماء ولا يشترك ولا يشتبه على ما نحن نعرف هنا إلا في الأسماء. ثم ذكر كذلك المثل الثاني وهو الروح، وبذلك ناقش الفلاسفة وبين اضطرابهم في أمر الروح، وهذا من عميق علم شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث استخرج هذين الأصلين والمثلين في أو في الأصل الأول من هذه الرسالة، الرسالة التدمرية. ولذلك الرسالة التدمرية من درسها دراسة جيدة وسهلت له وشرحت يحبها جدا، يحبها جدا، لأن خاصة يعني متبع السلف الصالح الذي استسلم للنصوص الشرعية وأثبت وسار في النفي والإثبات على طريقة السلف الصالح. وهذا العلم كما نعرف هو أفضل علم، لا يوجد علم على الإطلاق أفضل من العلم بالله عز وجل بأسماء وصفاته. فهذا الباب باب تنشرح فيه الصدور ويقوى فيه الإيمان، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف بلا شك، يحقق الرقابة لله عز وجل والخشية لله سبحانه وتعالى، وهو من العلم الذي يتنافس فيه المتنافسون. فلذلك هذه الرسالة جاءت تقوي هذه القواعد التي عند أهل السنة والجماعة في النفي وفي الإثبات في هذه الصفات، على ضوء القواعد التي مرت عليكم من كتاب شيخنا العثيمين القواعد المثلى، شرح القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وهو كتاب رائع كذلك. وكونكم ضبطتموه في هذا البرنامج فهو حقيقة يعتبر من التوفيق الكبير من الله العزيز العليم سبحانه وتعالى. الخاتمة، ولازلنا في الأصل الأول من الأصلين الكبيرين في هذه الرسالة، جعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خاتمة، وهذه الخاتمة ذكر فيها سبع قواعد. هذه القواعد التي أشرنا قبل قليل أن الشيخ ابن عثيمين قال أنه حذف القاعدة السابعة وبرر لذلك بأمر في مضمونها وأنه مما سبق، وذكر كذلك أن من سبقه بالشرح قد فعل ذلك، وأن ذكر أنه فيها سقط والكلام فيها غير مكتمل على الطريقة التي يسير عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، في أنه كلامه واضح في غاية الوضح وعباراته متجانسة متكاملة ويصل بها من يقرأها إلى المقصود. طيب، إضاءة على هذه القواعد، ما هي القواعد التي تضمنتها هذه الرسالة؟ القاعدة الأولى قال في صفات الله نفي وإثبات، هذا مر عليكم طريقة أهل السنة والجماعة، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، الإجمال في النفي هذه قاعدة مهمة جدا، والتفصيل في النفي شأن أهل الفرق الضالة المنحرفة التي بعضهم يعني ساروا نفيا نفيا نفيا حتى أصبح يعني عدم مطلق والعياذ بالله. أما التفصيل في الإثبات فهو بلا شك هو طريقة أهل السنة، هي طريقة القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا هذا هذا هذا البيان والتفصيل بلا شك يجد له المؤمن راحة، ولو كانت هناك آيات أخرى إذا زيادة على هذه الآيات لزاد بلا شك لزاد المؤمن محبة في هذا الأمر، ولما يعني وجد إلا أن هذه الزيادة أو أن هذا البيان والتفصيل في هذه الأسماء إنه لأمر حسن، يجد له الراحة، يجد له السعادة، يجد له الطمأنينة. فهذه القاعدة الأولى هي مرت معكم، يكون الكلام عنها فقط هنا تأكيد. والقاعدة الثانية كانت الألفاظ المضافة إلى الله نوعان، ما أضيف إلى الله، وبين أنه ما ورد به دليل شرعي وما لم يرد به دليل شرعي، يعني وهذه قاعدة مهمة جدا، الكلام فيها مهم، يعني لفظ الجهة والحيز وغيرها مما يكثر منه الفرق المنحرفة كالأشاعرة وغيرهم، فما الموقف منها؟ فما أضيف إلى الله منه ما ورد فيه الدليل الشرعي، وما أضيف إلى الله منه ما لم يرد به الدليل الشرعي، وهذا يحتاج بلا شك كما نعرف التفصيل، وسيأتي التفصيل ببيان هذا التفصيل. القاعدة الثالثة: معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأنه مراد. الكلام عن ظاهر النصوص، لأن التعامل مع النصوص مر معكم في هذه الفرق وفي هذه الطوائف التي خالفتها للسنة والجماعة من أسباب الزيغ والضلال، التعامل مع النصوص، وبعضهم اتجه إلى التأويل، وبعضهم اتجه إلى التحريف، وبعضهم لم يعمل بظاهر النصوص وادعى لها ما ادعى، وبعضهم استعمل التفويض، وبعضهم استعمل التعطيل، وبعضهم، وكله ضرب للنصوص الشرعية بالأهواء، وتنوعت في ذلك الأساليب، والنتيجة واحدة كما قال قائلهم: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. هذا صاحب الجوهرة الأشعرية. القاعدة الرابعة: محاذير من يتوهم التمثيل في النصوص. محاذير من يتوهم التمثيل في النصوص. نعرف ومر معكم أن المعطلة ما عطلوا إلا وأنهم قد شبهوا، والعياذ بالله، ولذلك مروا بمرحلتين، هي التشبيه أولا ثم التعطيل، ولذلك يقول: أوهم التشبيه أوله أو فوضه، أو التأويل والتفويض هنا يؤدي إلى التعطيل. وهنا التشبيه الذي تطرق إليهم بلا شك هذا ضلال، وهذا لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلذلك هذه القاعدة يجب بيانها وتوضيحها، بأن التوهم للتمثيل أصلا ضلال، والضلال جاء بضلال آخر والعياذ بالله. ففروا من التشبيه والتمثيل ووقعوا في التعطيل. والمؤمن من بداية لما سمع صفات الله عز وجل وأسماء الله، لأن وكل اسم متضمن لصفة، فهو يتعلمها ويعلمها، وأن الله عز وجل هو يعلم ليس كمثله شيء، نكر في سياق النفي تعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، وهل تعلم له سميا، ولا يشبهه شيء من خلقه جل وعلا. قاعدة راسخة في القلب برسوخها لا يتطرق هذا التشبيه والعياذ بالله أو التمثيل. والقاعدة هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة: في أننا نعلم ما أخبرنا الله عز وجل به من وجه دون وجه، فنحن نعلم ما أخبرنا الله عز وجل به وجه دون وجه. عندنا المعنى، أصل المعنى يعرف، والكيفية تفوض. هذه هي طريقة السلف، يقولون: الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، أو الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالمعنى، نحن القرآن والسنة باللغة العربية، وهذا كلام عربي وله معناه، ويثبت أصل المعنى، وهذا هو العلم. ولكن أهل التفويض هم أهل التجهيل، الذين يجعلون ينفون المعنى، يقولون: ما نعرف، يفوضون المعنى. ولذلك التفويض كما مر معكم قسمين: تفويض المعنى وتفويض الكيفية. فتفويض السلفي هو تفويض الكيفية مع معرفة المعنى، أصل المعنى. وتفويض الخلفي وأهل الضلال هو تفويض المعنى. ولذلك هم أهل تجهيل، جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والأمة يقرؤون كلاما لا يعرفونه، وجعلوا الله عز وجل خاطب خلقه بكلام لا يعرفونه، فنسبوا هذه الأمة كلها إلى الجهالة، ووصلوا إلى هذا الحال بالجهل والهوى والعياذ بالله. وفي هذا الشيخ شرح، تكلم عن التأويل، وتكلم عن معنى الإحكام والتشابه المحكم والمتشابه، وتكلم عن هذا بكلام وفيه تفصيل. القاعدة السادسة الطرق الصحيحة للنفي والإثبات، وتكلم في النفي وفي الإثبات، واستعرض النفي عند المتكلمين، وتكلم عن شبهات المعطلة، وتكلم عن الطرق الصحيحة للنفي. النفي عند أهل السنة كما مر معنا أنه فيه إجمال وفيه قواعد تتعلق بالنفي، سيأتي إن شاء الله مرت معكم وسنمر عليها هنا إن شاء الله عز وجل. والقاعدة السابعة التي ذكر الشيخ أنه حذفها: دلالة العقل على كثير مما دل عليه النقل، يعني موافقة المعقول للمنقول. وناقش بعض ما يتعلق بالتقابل، والشيخ رأى أن هذه القاعدة فيها سقط، والكلام الذي ورد فيها مضمن في القواعد الستة، القواعد الست عفوا، ولذلك هي لا يحتاج إلى ذكرها ولم يذكرها. هذا كله الآن مقدمة وأصلين: قول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، قول في الصفات كالقول في الذات، نعيم الجنة، المثلين نعيم الجنة والروح، والخاتمة التي فيها سبع قواعد. هذا هو الأصل الأول الذي هو قلنا يشكل ماذا، كم جزء فيه من الكتاب، هو يعتبر الثلثين من الكتاب. الأصل الثاني الذي سنستعرضه بحسب ما أورده شيخنا في تقريبه، تقريب التدمرية، هو الشرع والقدر. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، في هذا الباب في موضوعات عديدة، يعني هي موضوعات متنوعة تضمنها أو ذكر فيها تفصيلا في هذا الباب. فتكلم عن الواجب في الشرع اعتقادا، ومثل ما قلت لكم سابقا وأكدناه أننا في البداية ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة، ندرس تقرير منهج السلف، ندرس ما دل عليه الكتاب والسنة، نفهم القواعد الشرعية أولا، معرفة المخالفين، معرفة يأتي بعد ذلك. يعني لا بد أن نؤسس القاعدة ونتعبد إلى الله عز وجل بها. ولذلك كان بعض مشايخنا لما درسنا في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، وهذا كان من أفضل من أثر فينا في هذا الباب، كان يقول هذا، يقول ندرس الأسماء والصفات أول شيء نتعبد الله بها، خلونا المعتزلة ولا شعر سنأتي إليهم. لكن ما يمكن طالب علم يبدأ أول شيء لم يضبط قواعد السلف الصالح، ولم يضبط منهج أهل السنة والجماعة جيدا، ولم يعرف القواعد الشرعية الواردة، ولم يدرس التقرير أصلا. انظر القرآن كله جاء في التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وبيان توحيد الألوهية ودفع الشبهات عنه، وبيان الدعوة إليه، وبيان أنه كله موضوع دعوة الرسل. هذا هو التقرير، نعبد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات. لكن تجد بعض الطلاب، بعض الدارسين مباشرة يتجه، وهذه المسألة اختلف فيها إلى أقوال، وقال كذا وقال كذا، وهو لم يسبق ذلك بأنه وجد السعادة ووجد البرد اليقين، وجد الإيمان وزيادته في معرفة معاني هذه الأسماء عندما يقرأ الله ويعرف معناه، ويعرف لا إله إلا هو، أي هو الله، الله من هو، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، الإله الحق هو سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فألوهيته باطلة، الله لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ لأنه الحي القيوم. تترابط هذه المعاني مع بعضها البعض، الله لا إله إلا لا لا معبود بحق إلا هو لأنه الحي القيوم. لذلك الله عز وجل يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت،